أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة والتسليم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وإن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث. كان الكلام فيما سبق في طريقة والأمثلة التي ذكرها المصنف في مسألة إرث الغرقى والمهجوم عليهم. وصل بنا الكلام إلى هذا المثال الذي هكذا ذكرناه على السبورة، وهو: لو فرض بأنه عندنا ابن وأب، ابن وأب كلاهما غرقا، والمفروض والمثال هكذا يفترض، لأن الأب له أولاد لم يغرقوا غير هذا الابن، كما لو كان له ابنان أحدهما غرق معه والآخر كان موجودا لم يغرق. وفرضنا أن الابن له أولاد، جيد، هذا فرض المسألة. إذن الابن له أولاد والأب له أولاد لم يغرقوا. في هذه الحالة لو فرضنا بأن كيف نحسب طريقة الأب، نفترض أولا بأن الابن قد توفى، فلو فرضنا أن الابن توفى فمن هو الوارث لهذا الابن؟ الوارث للابن من؟ أنا الأب. جيد. وأيضا له من؟ الإخوة. هل يرثون؟ لا يرثون، لأنهم في طبقة الطبقة الثانية، لكن أولاده يرثون. إذن إذا فرض موت الابن، من هو الوارث؟ الأولاد يرثون، أولاده يرثون، والأب يرث، فيكون للأب السدس، لأنه إذا الميت كان له ولد كم يكون للأب؟ له السدس. واضح؟ إذن إذا فرضنا أولا بناء على موت الابن، من هو الوارث؟ الوارث الاولاد زائد الاب. الاب ياخذ السدس والاولاد الباقي خمسه السدس. بناء على موت الاب، بناء على موت الأب من هو الوارث؟ بناء على موت الأب من هو الذي يرث؟ الأبناء الأولاد، فيكون هو يرث يأخذ حصة. إذن الابن الغريق زائد الأولاد الآخر، أولاد يعني من أولاد الأب لإخوته، فيأخذ حصة. واضح؟ هذا هو المثال. بعد ذلك الابن إذا أخذ المبلغ تارك اللي يحصل عليه، من الذي يرثها؟ أولاد من الذين يرثون؟ يرثون أهام، ما في شيء. وهكذا لهذا قال: وإن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الأرض. قال مثال لماذا؟ مثال أن لأحدهما شريك في الأرض، ليس لكلاهما، لأنه بناء على موت الاب. من هو الذي يرث لكلاهما؟ الأولاد والأب. صحيح. بناء على موت الأب الذي الابن والأولاد الآخرين. ولهذا يقول المصنف: وإذا كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث كابن وأب، يعني ابن وأب كلاهما غرقا، وللأب أولاد من غير غرق، أولاد آخرين لم يغرقوا، وللولد أولاد. أولا نفترض موت الابن، فإن الأب يرث، يعني الأب يرث، نفترض أولا موت الابن، فبناء على موت الابن ماذا يحصل؟ فإن الأب يرث مع الأولاد السدس، ثم يفرض موت الابن الأب، فيرث الابن مع إخوته نصيبه. واضح؟ خلينا نكمل بس عبارة. ما فرضنا؟ هذا أمس. لا سيأتي إن شاء الله اليوم إذا قرأنا عبارة الأخوين مشتركين في الاستحقاق سوف ندقق في مسألة عنوان بخمسة تجمناها اليوم في بعد يعني تدقيقي ما هو المراد من الأقل نصيبا في خلاف في المراد من الأقل نصيبا يقدم الأقل نصيبا أو يقدم الأضعاف ما معنى تقديم الأضعاف هذا مسألة تحتاج إلى مسألة دقة فيها نأتي إليها ويندفع هذا الإشكال. يقول ثم يفرض موت الأب فيرث الابن مع إخوته نصيبه إذا الابن ورث وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إلى أولاد أولاده. ليش؟ لأن أولاد الابن هم الذين يرثون ابنهم هذا الأولاد هم يرثون الابن فالابن يأخذ النصيب والباقي من تركته كله يرجع إلى من؟ إلى الأولاد وينتقل ما بقي من تركته الباقي مع هذا النصيب الذي حصله ببركة الأرث إلى من؟ إلى أولاد إلى أولاده. يقول وإذا كان الوارثان متساويان في الاستحقاق يعني لو فرضنا أن عندنا أخوين كلاهما غرقا حينئذ مو متساويين كلاهما أخوان ففي أقوى وضعف كيف نقدم الأضعف كلاهما أخوين منفردين غرقا فهل هناك قوي وضعيف لكي يقال قدم الأضعف نقول لا لأن كلاهما متساويان في الاستحقاق كلاهما أخ فله حصة متساوية مع الأخيه الآخر فماذا نفرض فنفرض موت أحدهم الأول والثاني من فرق ونفترض موت الأول إذا فرضنا موت الأخ الأول جميع مال ينتقل إلى من للأخ الثاني لأن لا وارث له إلا الأخ الثاني ثم بعد ذلك نفترض موت الأخ الثاني فينتقل التركة إلى الأخ الأول أي تركة الأصلية مو من انتقل إلى أيضا من الأخ الأول خلافا للشيخ المفيد كما بينا أمس. ولو كان الوارثان متساويان في الاستحقاق يعني كلاهما لهما نفس النصيب لا يختلف نصيبهما كالأخوين يعني لو كان عندك أخوين كلاهما غرقا يقول لن يقدم أحدهما على الآخر وكان سواء في الاستحقاق ماذا النتيجة وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر واضح؟ أما على الشيخ المفيد صار مشكلة عندنا هني إذا كان وش يسوي يا شيخنا المفيد إذا كان كلاهما أخوين تقول تقدم الأضعف ما في أضعف هني فإذا فرضنا أن الأخ الأول هو الأول الذي يرث سينتقل للأخ الأول مال الأخ الثاني يجي الأخ الثاني سيرث مال الأخ الأول والأخ الثاني أنا ما حصل شيء يعني الأخ الثاني صفر والأخ الأول حصل جميعا المال متفقين إذا على رأي الشيخ المفيد ما هو رأيه هنا ما واضح مشكلة على رأيه كيف يفعل لا نعلم إلا أن يتنازل عن رأيه يقول ينتقل مال كله منهم إلى آخر فإذا كان شيء ليش خالف مبلغ خب من أول الأمر قول شيء بعد يقول وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر إذا انتقل فنرى حين الأخ الأول صار عنده تركة جديدة والأخ الثاني صار عنده تركة جديدة هذه التركة تذهب إلى من؟ إلى ورثة الأخ الأول وإلى ورثة الأخ الثاني فإن كان الأخ الأول له أولاد فالتركة تنتقل إليهم أو إلى أعمامه أو إلى أخواله فإن لم يكن لهما وارث عندما انتقل المال كل واحد منهما للآخر مفروض انتقل إلى وارثته صحيح إذا لم يفرض أن هناك وارث فمن ينتقل إذا لم يكن هناك وارث يقصد لا وارث نسبي ولا وارث سببي يعني ليس عنده لا معتق ولا ضامن جريرة تصل النوبة إلى الإمام ما في شيء يعني هذا حسب القواعد السابقة فميراثهما للإمام وإن كان لأحدهما وارث افرض بأن الأخ الأول له وارث وهم أولاده والأخ الثاني لا وارث له نقول الذي لا وارث له ينتقل ماله إلى الإمام والذي له وارث ينتقل المال إلى وارثته يقول وإن كان لأحدهما وارث انتقل الذي يعني المال ما صار يعني المال الذي صار إليه إلى وارثته وما صار إلى الآخر الذي لا وارث له إلى الإمام ما في شيء صحيح هنا فقط تدقيق في مطلب يقول إذا كان الوارثان متساويان في الاستحقاق للأخوين خب احنا خدنا مثال سابق لو غرق أب وابن قلنا الأب والابن في تلك الحالة إذا لم يجد وارث غيرهما كان الأب يرث جميع مال الابن والابن يرث جميع مال الأب أمس تذكروا فهم متساويان في الاستحقاق المفروض متساويين في الاستحقاق فلماذا تقول إذا كان ولو كان الوارثان متساويان في الاستحقاق كالأخوان يعني أنت ترى بأن الأب والابن غير ماذا؟ غير متساويين في في الاستحقاق. والمثال الذي ذكرته سابقا غير متساوي في الاستحقاق، مع أنه إذا كان أب وإب فنفترض موت الإبن فالأب يرث جميع المال، ونفترض موت الأب فالإبن يرث جميع المال. هذه نقطة. والنقطة الثانية، الملاحظ من المصنف دائما يقدم ما، شوف العبارة، يقول وكذا لو غرق أب وإب يورث الأب، يعني أول شيء يفرض موت الإبن. في كل الأمثلة، المثال هذا أمس والمثال اليوم، قلنا لو فرضنا موت الإبن أولا إذا كان مساوي في الاستحقاق مفروض ينتقل مال كل واحد منهما إلى آخر، يختصر. ليش يقول فيقدم الأول وكذا؟ واضح للسؤال؟ هذا متوقف أجوب عن السؤالين، متوقف على التدقيق. ما معنى أنه يقدم الأضعف نصيبا؟ تقديم الأضعف في التوريث يعني الأقل نصيبا يقدم فيفرض موت الأقوى. وش قصنا بالأضعف والأقوى؟ كيف نحدد أن هذا أضعف وأقوى؟ هنا عندك احتمالين. الاحتمال الأول، هي مهم في تشويش يعني في الكلمات، الاحتمال الأول يعني نحدد الأضعف يعني الأقل نصيبا والأقوى بهذه الطريقة. لو افترضناهما أنهما وارثان ولا يوجد وارث غيرهما، نفترض أن هؤلاء هذين الشخصين وارثان ولا يوجد وارث غيرهما منفردين، فنرى كم حصة الأول وكم حصة الثاني، فالذي تكون حصته قليلة يسمى أضعف، والذي تكون حصته أكثر يسمى أقوى، فيقدم الأضعف في التوريث. مثلا لو كان عندنا أب وابن، نقول لو فرضنا أن كلاهما وارثان ولا يوجد وارث غيرهما، مات شخص وعنده أب وابن، الأب كم يرث؟ كم يرث الأب؟ سدس. إذا فرض أن الأب والابن كلاهما وارثان في مسألة، يعني توفى شخص وكان عنده أب وابن للميت، الأب كم يرث؟ سدس، والابن الباقي خمسة أسداس. أيهما أكثر نصيب؟ الابن. أيهما أضعف نصيب؟ الأب. فيقال أن الأب أضعف نصيبا. إذن طريقة استكشاف، هي طريقة، هي احتمال أول، طريقة استكشاف الأضعف نصيبا كيف؟ نفترضهما أنهما وارثان، كلاهما وارثين منفردين في مسألة أرثية، ونرى كم نصيب الأول وكم نصيب الثاني. ففي مثال الأب والابن دائما سيكون، دائما قاعدة تكون عندنا بأن الأب أضعف نصيبا من الابن. كان زوج، لو فرضنا زوج وزوجة، مثال فرضية ما يصير زوج وزوجة، لكن لو فرضناهما وارثين، الزوج كم يأخذ؟ كم يأخذ الزوج؟ لا كل واحد مال غير، لا تركة الآخر، مو في نفس المال. هي فرضية الآن، طريقة الحساب. لو فرضنا زوج وزوجة، فالزوج يأخذ كم؟ مع فرض عدم وجود الولد النص، الزوجة تأخذ الربع. لو فرض أخوين في مسألة أرثية متساويين، لو فرضت الأم ويا الولد ويا البنت، الأم والبنت، الأم تأخذ الثلث، الأم تأخذ الثلث، والبنت الواحدة تأخذ النصف، وهكذا. وبناء على القاعدة عندنا قواعد عامة دائما ثابتة، تتغير بتغير المسائل، لا ثابتة دائما تكون هكذا. نقول دائما الابن أقوى من الأب، ودائما نقول البنت أقوى من الأم، والزوج أقوى من الزوجة. ما نلحظ خصوصيات المسائل، نلحظ لو فرضنا منفردين كقاعدة عامة ماذا يحصل؟ هكذا. واضح احتمال أول. الاحتمال الثاني لا، ما تلحظهم منفردين، تلحظهم كل منهما بلحاظ المسألة الأرضية التي عندك، يعني تلحظهما بلحاظ الفريضة الموجودة عندك، قد تتغير المسألة. لا تلحظهما فقط منفردين كقاعدة عامة، بل في كل مسألة على حدة ترى لو فرض موت الأب ماذا يحصل، لو فرض موت الابن ماذا يحصل. ففي المثال الذي ذكرنا أمس مسألة الأب والابن، هكذا نقول لو فرضنا، أو هذه المسألة التي ذكرتها أوضح، في هذه المسألة. لو فرضنا أن الأب والولد كلاهما موجود، شخص توفى وعنده أب وولد، وإن الأب كم يأخذ؟ كم يأخذ الأب؟ السوس. الإب يأخذ الباقي. فأي الأمر نصيب في هذه المسألة بهذه الفريضة؟ نقول هكذا بإحاظ هذه الفريضة، من هو الأمر نصيب؟ الأب على الأمر نصيب. لو فرضنا أن شخص عنده أب وخمسة أولاد وخمس بنات، في هذه الحالة بدأت حساب رياضيات، يعني هي حللنا من قبل فريضة 18، نأخذ سلسة 18 كان 3 وخمسة أسداس الفريضة كان يبقى 15، للذكر مثل حظ الأنثى 10 15. هي مسألة حلوة بعدين، مو انتهينا حل المسائل. فإذا أردنا أن المسألة واحدة، مسألة شخص توفى وعنده أب خمسة أولاد خمس بنات، إذا حلينا المسألة بطريقة أن نصيب الأب 3 وخمسة أولاد نصيبهم 10 وخمس بنات نصيب 5، للذكر يكون حظ 15، للذكر يكون حظ أنثيين، والأب يأخذ سلسلة الفريضة 3. هنا خمسة أولاد لهم 10، كل ولد له 2، كل بنت له 1، أيهما أكثر نصيب، الأب له الولد؟ الأب له 3 والولد له كم؟ 2. طيب هي حافظ هذه الفريضة أيهما أضعف؟ الولد أضعف. الرئيس رأي يقول لابد أن تلحق كل فريضة على حدة وتشوف أيوة أضعف الأخوة وأيوة تساوي. فليس عندنا قواعد، فلا يستحق أن تطلق عبارة وتقول دائما الأب أضعف من الأب والأم أضعف من البنت والزوجة أضعف من الزوج. لابد أن تحفظ المسائل الأرضية. ما هو الرأي الصحيح؟ الرأي الصحيح عند العلماء، وإن كان يعني ما بحثوا هذا بحث مستقل، بس من خلال التمثيل، من خلال التمثيل الذي يذكره خلال الأمثلة والقواعد، يرون الاحتمال الأول الاحتمال الثاني، يرون بأنه عندنا قواعد مضروبة ثابتة، يعني تلحظهما منفردين، فيصح لك أن تقول دائما الأب أضعف نصيبا من الأب والزوجة أضعف من الزوج والأم أضعف من البنت. متى الحق خصوصيات المسائل؟ ولهذا هنا ماذا المصنف قال؟ وكذا لو غرق أب وابن ورث الأب. ليش؟ لأن الابن يكون وش؟ لأن يكون الأب هو الأضعف نصيبا والابن هو الأقوى نصيبا كقاعدة، لأن لو كانوا منفردين أحدهما السدس والآخر الباقي. أما الأخوين متساويين في الاستحقاق. والمطلب إن شاء الله هذا هو فقط اللي كان التنبيه الذي أردنا أن نذكره في آخر هذا البحث. هذا تمام الكلام في ميراث الغرقى والمهدوم والمهدوم عليهم. الكلام يقع في الفصل الرابع في ميراث المجوسي. أولا، ما هي خصوصية المجوسي؟ لكي نقول ميراث المجوسي، نبحث عن ميراث المجوسي. المجوس والعياذ بالله يستحلون نكاح المحارم، يقولون يجوز أن ننكح محارمنا والعياذ بالله، فيحصل التناكح بين الشخص وبين خالته وبين عمته وبين أخته وواقع المحارم. فحينئذ هنا قد يترافع المجوس إلى المسلمين، مجوس يجي المسلمين يترافعون، شخص هذا ولد من خلال نكاح محرم، شخص تزوج بأخته فأتى بولد، هذا الولد نسبه صحيح أو فاسد؟ فاسد، من زوجية فاسدة، هل يرث أو لا يرث؟ لو ماتت أخته بزوجها فهل ترث بلحاظ الزوجية بلحاظ السبب الفاسد عندنا؟ إن هل نطبق مبادئنا ونظرياتنا عليهم فنقول له هذا الولد الذي هو نسب فاسد والزوجة بسبب الفاسد لا ترث، أو لابد أن نطبق أحكامهم فلما كان هؤلاء يرونه صحيحا نرتب آثار الصحة، فنقول الولد إذا كان مجوسيا، الولد يعني إذا جاء من نكاح محرم يرث لأنه ولد، وإن كان في شرعنا ليس بولد، لكن الشارع ماذا؟ الشارع قال أمضوا نكاحهم، رتبوا آثار. فهل الشارع المقدس رتب هذه الآثار أو لم يرتب؟ ما هي أهمية هذا البحث؟ المجوس قد يترافعون إلى المسلمين، وقد يكون مجوس يدخل الإسلام قبل تقسيم تركته أو بعد التقسيم حصل مبلغ، هل يجوز له التصرف في هذا المبلغ؟ هل الإسلام يقول أجزت لك أن تأخذ المبلغ مع أنه ولد من حرام عندنا يعني أو لا؟ والروايات تعرضت كثيرا إلى مسألة المجوسي، فالفقهاء تعرضوا إلى ذلك. وهذا البحث ليس خاصا بالمجوسي، هذا بحث خاص لجميع المذاهب لجميع الأديان، لو كان كتابي غير كتابي يهودي نصراني يشمله الحكم، فالحكم غير خاص بالمجوسي. ولهذا بعض العلماء يغيرون عنوان، يقول ميراث الملل غير الإسلامية. صحيح. نعم صحيح عندهم. لا ما يصح ما يمضى الشارع أمضى نكاحهم، الصحيح عندهم في مللهم الذين يستحلونهم. واضح؟ فالآن يقع الكلام في ميراث المجوسي، وهو مبحث سهل ليس فيه كثير دقة مطالب، سهل جدا. فقط عندنا يعني آراء، ولو مسائل جدا سهلة. قال في ميراث المجوسي، في بحث عندهم مر عليكم أن المجوس من أهل الكتاب وليس من أهل الكتاب، في محل نزاع بين العلماء هل المجوس من أهل الكتاب أو لا. بعضهم يرى أن المجوس من أهل الكتاب، بعضهم يرى أن المجوس ليس من أهل الكتاب، بعضهم يحتاط. ما هي الثمرة إذا كان من أهل الكتاب؟ نبني على أهل الكتاب مثلا حلية ذبائحهم مثلا، إذا قلنا حلية الذبائح وغيرها من الأحكام، فهل تشمل أحكام الكتاب، هل تشمله أحكام الكتاب أو لا؟ فيه نصبح في باب الطهارة يبحثوا. قال المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه. وش قصد دينه؟ يعني لما كان يعتقد بدين باطل، لما كان يعتقد بالدين الباطل ودينه يجوز له نكاح المحارم، فينكح المحارم بشبهة تدينه بهذا الدين، لأنه اشتبه وتدين بدين الفاسد، فيرى هذا الدين الفاسد بأن نكاح المحارم جائز، فيقوم هذا الشخص والعياذ بالله وينكح محارمه. قال قد ينكح المحرمات بشبهة دينه، فيحصل لهذا المجوسي النسب الصحيح والفاسد. ليش قال فيحصل النسب الصحيح والفاسد؟ لأنه هذا المجوسي قد ينكح المحرمات، قد ينكح المحرمات، فإذا نكح محرمات، فإذا نكح المحرمات وأتي له بولد، حسب الولد على الآن على مبانيهم بعد، فلو نكح أخته وجاء بولدين هذا الولد نسبه نسب ماذا؟ نسب فاسد، لأنه من زوجية فاسدة. وقد ينكح امرأة جائزة عندنا، قد ينكح جارته، ينكح بنت عمته بنت خالته، فهذا النسب وإذا أفي بولدين يكون النسب ماذا؟ نسب صحيح. يقول هذا النسب يقصد، فيحصل له النسب الصحيح، يعني النسب الذي جاء من سبب صحيح، من زوجية صحيحة، صحيحة عندنا واللي عندهم كل شيء صحيح. وقد يكون النسب فاسد، يعني ناشئ من زوجية فاسدة عندنا. يقول والسبب، يعني الزوجية قد تكون زوجية صحيحة وقد تكون زوجية فاسدة، يعني شخص قد يتزوج ابنة عمته، فالسبب يكون سببا ماذا؟ سببا زوجية، فتكون الزوجية ثالثا زوجية صحيحة وثالثا تكون الزوجية زوجية فاسدة. فلو تزوج شخص بأمه والعياذ بالله هذه الزوجية زوجية فاسدة، وإذا تزوج ابنة عمتي تكون الزوجية صحيحة. إذا عندك نسب وعندك سبب، واضح؟ عندك نسب وسبب، والنسب الفاسد دائما والسبب الفاسد دائما ينتج لنا نسبا فاسدا، واضح؟ السبب الفاسد دائما ينتج لنا نسبا فاسدا. وقد يحصل سبب فاسد بدون نسب فاسد، كيف؟ يتزوج أمه والعياذ بالله ولا يأتون بولد، فيكون فقط سبب فاسد، لزوجية فاسدة. وش تقصد بالفاسد مع أن كل ذلك صحيح عندهم؟ يقول لا، ونعني بالفاسد ما يكون عن النكاح المحرم عندنا لا عندهم، ولا عندهم كله صحيح. مثل لنا أيها المصنف يقول كما إذا أنكح أمه فأولدها ولدا. هنا نقول في هذا المثال، دققوا، أنا بدقق في النسب والسبب. إذا أنكح أمه عندنا هنا فأولدها ولدا عندنا سبب فاسد ونسب فاسد. أما السبب الفاسد فهي زوجية الأم، هذا سبب فاسد. أما نسب فاسد وهو الولد الذي أتى من خلال هذا السبب الفاسد فيقال نسب فاسد. فنسب الولد فاسد وسبب زوجيتها فاسد، يعني زوجية الأم يكون فاسدا. خب، إذن إذا كان عندك نسب فاسد وسبب فاسد ونسب صحيح وسبب صحيح، فنضرب هذا المثال، نجعل المثال ده هو المثال لكل الأقوال بشرح الأقوال. لو فرضنا بأن شخص والعياذ بالله نكح أمه، فجاء هذا الشخص بولد من صلبه من مائه، فهنا عندنا نسب فاسد وهو الولد البلوة، وعندنا سبب فاسد وهو الزوجية. فلو فرضنا أن هذا الشخص مات، شخص مات الذي تزوج أمه مات، هل الولد يرث بلحاظ أنه اب مع أنه سبب فاسد؟ فهل السبب الفاسد يوجب الإرث؟ سؤال ثاني، هذه الأم قد تزوجت فانطبق عليها عنوان الزوجية، فهل ترث بلحاظ السبب الفاسد وهي الزوجية أو لا؟ إذن عندنا سؤالان، هل السبب الفاسد وهو الزوجية يوجب الإرث أو لا يوجب الإرث؟ فتقول الأم دي أنا زوجة بعد، أعطوني نصيب الزوجة مع نصيب الأم. الأم بعد سبب، الأم سبب وين؟ سبب صحيح، إحنا على الزوجية، تقول أعطوني نصيبين، نصيب السبب الصحيح وهو أن كوني أم، وأعطوني نصيب ماذا؟ الزوجية الذي هو سبب فاسد. والابن يقول أعطوني نصيب ماذا؟ النسب الفاسد. فهل النسب الفاسد والسبب الفاسد كلاهما يوجبان الإرث أو لا يوجب الإرث؟ هنا ثلاثة أقوال في المسألة يطرحها المصنف. القول الأول يقول بأنه المجوس دلين لا نورثهم إلا بالسبب والنسب الصحيح، مثلنا يعني السبب الفاسد والنسب الفاسد لا يوجب ترتب آثار الإرث، فإذا جاء بولد بنسب فاسد لا يستحق الإرث، كونه عن شبهة دينه لا يؤثر في الإرث. وكذلك هذه الأم لا يصح لها أن تدعي تقول أني زوجة وأعطوني ماذا؟ وأعطوني نصيب الزوجية، لأنه سبب فاسد. هذا الرأي الأول، وهذا الرأي ذهب إليه سمعتون في يونس بن عبد الرحمن. عبد الرحمن عليكم في الكتب الرجال له آراء، يونس عبد الرحمن تنسب له آراء، فيقال هذا رأي يونس بن عبد الرحمن، هذا بحث رجالي، ابحثوا كيف يكون للرواة آراء في عرض الإمام، كيف يقال هذا رأي يونس مع أنه من أصحاب الإمام؟ فهل هناك رأي في مقابل رأي الإمام لكي يقال رأي يونس؟ وإذا كان هذا رأي يونس هذا يوجب وإيش؟ قتل الشخص، شخص عنده رأي مقابل رأي الإمام، يعني وإيش؟ يعني عنده إشكال في مسألة الإمامة، لا يعترف بالإمام. هذا بحثه كيف يقول يقال هذا رأي يونس كما يرى المصنف هذا، وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن، ماذا المحكي عن الإمام؟ فالمحكي عن يونس بن عبد الرحمن. هذا سؤال في الرجال حتو. لا خب، كيف هل يصح تقول هذا رأي يونس أو تقول رأي الإمام؟ خب إذا كانت يصل المشكلة أي رواية جهة بها يونس، احتمال أنه رأي له مو رأي الإمام، هو جاء رأي له. ولهذا هذا بحث الرجال، بس من باب الإطلالة راجعوا هاي بحث رجالي، أنه كيف تكون عندنا شيء من آراء ليونس بن عبد الرحمن أو آراء للفضل بن شاذان؟ فضل بن شاذان معاصر الإمام الرضا، سلام عليه يكون هذا رأي الفاضل صحيح. وقال الفاضل بن شادان وهو رأي شاذ شرع كلمة جديد كيف يعني هو الشيء صحيح هذا هو أي بحث رجالي. هذا القول الأول. ولهذا قال المصنف فمن الأصحاب هذا الرأي الأول. الآن المصنف يشرع في بيان الأقوال في إرث المجوسين. فمن الأقوى فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح يعني صحيح عندنا من النسب والسبب يعني كأنه هذا عام معاملة المسلم زوجية فاسدة ما ترتب عليه أثر نسب فاسد لا يترتب عليه أثر وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن ومتابعيه يقصد المتابعيه يقصد أبي الصلاح الحلبي وابن إدريس. ابن إدريس عمل بقول يونس بن عبد الرحمن وأبي الصلاح أبي الصلاح الحلبي معروف. هذا الرأي الثاني يفرق بين النسب والسبب يقول أما النسب فإن النسب الصحيح والفاسد نحن نورثه به أما بلحاظ السبب وهي الزوجية فقط لا ترث إلا بالزوجية الصحيحة. ففي مثالنا الذي هو شخص نكح أمه فجاء بولدين نقول الولد لما كان النسب نسب فاسد فتستحق الإرث لأن نحن نورث بالنسب الفاسد لكن الأم هل تستحق الإرث بالزوجية؟ لا لأنها سبب فاسد فقط تستحق الإرث بلحظة أنها أم وهو نسب صحيح. واضح الآن؟ فالرأي الثاني يقول ومنهم من يورثه بالنسب الصحيح صحيحه وفاسده. ففي مثالنا الولد هنا يعطى قسم من التركة يعتبر ولد وبالسبب الصحيح يعني الزوجية الصحيحة لا الفاسدة فلا تعطى الأم نصيب الزوجية. شوف وهو اختيار الفضل بن شاذان. كيف اختيار الفضل بن شاذان؟ معنى الفضل بن شاذان أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه وهو اختيار الفضل بن شاذان من القدماء ومن تابعه. صاحب المسالك ذكر راجعوا بحث مفصل في أدلة وبحث طويل عنده راجع هناك عنده كلام طويل في هذا الجيد وحد يقرأ في البحث مال المسالك جايب الأدلة والروايات وفي نقاط مفيدة لكم راجعوها. ومذهب شيخنا المفيد وهو حسنون. ليش قال هو حسن؟ المصنف وكثير من العلماء يرون بأنه الذي يظهر من الروايات بعد النظر إلى مجموعها هو ما ذكره الشيخ المفيد الذي نسب إلى الفضل بن شاذان واختاره الشيخ المفيد وهو التفريق بين النسب والسبب. القول الثالث والشيخ أبو جعفر. من شيخ أبو جعفر الطوسي؟ قال له أبو جعفر الطوسي أي والشيخ أبو جعفر له الطوسي رحمه الله يورث بالأمرين يعني بالنسب والسبب صحيحهما وفاسدهما. ففي مثالنا هم الأم ترث بلحاظ أنها زوجة وهم ترث بلحاظ الأمومة لأنها أم بعد نسب صحيح والولد يرث بلحاظ النسب الفاسد. وعلى هذا القول يا قول الشيخ الطوسي لو اجتمع الأمران لواحدين ورث بهما هل شرحت الآن لو شخص تزوج والعياذ بالله أمه فأتى بولد الأم ترث نصيبين ترث بلحاظ أنها أم الذي هو نسب صحيح وبلحاظ أنها زوجة اجتمع فيها العنوانان هي حسب القاعدة أخذناها فيما سبق إذا اجتمع العنوانان في شخص تذكرون يرث بكل العنوانين إلا إذا كان أحد العنوانين مانع عن العنوان آخر فيرث من جهة المقدم من جهة المانع. ولو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما أو ورث بهما مثل أم هي زوجة لها نصيب الزوجية وهو الربع مع عدم الولد ولها الثلث نصيب الأمومة والآن الأم بلحاظ النسب الصحيح من أصل التركة من الأصل. فإن لم يكن مشارك يعني حيث هذا المثال فإن لم يوجد مشارك يعني فقط الأم هي الوارثة ما حدها أحد أخذت الربع بلحاظ أنها ماذا؟ بلحاظ أنها زوجة وأخذت الثلث بلحاظ أنها أم ولا يوجد أحد مقابلات الطبقة فيكون الباقي لها، واضح ما يوجد وارث غيرها. فإن لم يكن لها إن لم يكن يعني مشاركا، إذا لم يوجد وارث آخر غيرها، يعني إذا لم يكن مشاركا، إذا لم يوجد زين وارث غيرها، حيث يكون زين يعني فعلتان لم يوجد مشارك. فإذا لم يكن مشارك كالأب، هل الأب مثال للمشارك؟ مو إذا لم يكن مثال إلى النفي والمنفي، يقولون مثال إلى المنفي اللي هو بعد النفي مشارك كالأب، فالباقي يرد عليها بالأمومة. ليش ما يرد عليها الزوجية؟ لأن الزوجة لا يرد عليها المال، واضح؟ بعنوان أنها زوجة كما قلنا سابقا، الزوجية لا يرد عليها، لكن يرد عليها بعنوان أنها أم، فلهذا قال فالباقي يرد عليها بالأمومة. ما قال واضح؟ لا بالزوجية. وكذا يعني بناء على هذا القول الثالث، بنت هي زوجة شخص والعياذ بالله تزوج ابنته، فترث نصيبين بلحاظ الزوجية وبلحاظ البنت. كونها زوجة كم ترث؟ مع عدم وجود الولد، لكن هنا في ولد لأن هي بنت، يعني فصل لها الثم. خب بلحاظ أنها بنت، بنت الواحدة كم لها؟ النصف، واضح؟ ولهذا قال وكذا بنت هي زوجة لها الثم، الثم بلحاظ الزوجية. متقول لمصنف ايش قال الثم؟ ما قال الرب، المفروض يفصل الرب مع عدم الولد. هي ولد، هي بنت بعد، تركت نفسها كانت تفترض ان هي زوجة، ويعني والذي منعها عن نصيب العلا هي نفسها، هي منعت نفسها عن نصيب العلا، هي بعد شغل مجوس كذي بعد. خب لها الثم بلحاظ الزوجية، بلحاظ السبب الفاسد، ولها النصف، النصف بأي لحاظ؟ بلحاظ النسب الصحيح، كونها بنت نسب صحيح، نقول نسب صحيح على فرض انه بعد ده في الزواج الاول هو يا امه، يعني هو الاب والام زوجوا زواج صحيح وجابوا بنت، بعد بناء على انه زوج فاسد صار بنت بالسبب الفاسد. والباقي اذا ما في اذا لا يوجد وارث غير هذه البنت، والباقي يرد عليها بالقرابه، كان لا يوجد وارث الا البنت، فتأخذ النصف، وبالحظ انها زوجة تأخذ نصف الزوجية، والباقي يرد عليها لان الرد يكون على البنت إذا لم يكن أسر فاسدة. إلى أي مدى تتبعها؟ مثلا أجدادنا مثلا أسر فاسد، إذا ما ندري، إذا ما تدري تبني على، إذا كان زوجية صحيحة تبني على الصح، ما تبني على السبب الصحيح إذا ما لم تعلم بسبب الفاسد. يعني واحد زوج بتعمته ظاهرة في ماضي صحيح، ربما لأنه قبل مثلا، نعم إذا ما كنا ندري ما نكتر نأجي مثلا، هذا لا بعيد، هذا يعني من 100 جد صار سبب فاسد، لا ما يأثر لأنه هذا فاصل جدا كبير، عرفا لا يقال عنه بأنه ديت أبوها عشان سبب فاسد. فرض واحد من ذا واحد تبعنا عائلته، تبعنا شتت العائلة إلى آدم في فترة من فترات بني إسرائيل، صارت عملية مشكلة فجاب ولد، لا غايته أنه يصير ولد زنا، والزنا يجوز له أن ينكح وكذا، ما يأثر يعني. خب ولو كان أبوان، يعني إذا لم يكن لها مشارك، واضح؟ يعني والباقي يرد عليها بالقرابة البنت إذا لم يكن مشارك. ولو كان هناك مشارك وهما الأبوان، يعني عندنا بنت هي زوجة وأبوان، هذا فرض مسألة، بنت هي زوجة وأبوان، الأبوان كم يأخذ كل واحد منهم؟ سدس وسدس سدسا. والبنت كم تأخذ؟ تأخذ النصف. والزوجة كم تأخذ؟ الثوم، واضح؟ يقول ولو كان أبوان كان لهما السدسان ولا الثمن والنصف، يصير باقي هكذا خدها بما سبق، هذه نفس المسألة فيها باقي، فيرد في لحاظ النساء بنت هي زوجة، بنت زوجة أنها واحدة، ففي افتراض عن طيبان بنت هي زوجة زائد أبوان، هذا نص، هذا الزوجة ثم هذه الثانية مهمة، يعني أبوان كان ثلث سلسة، كم الفريضة؟ 24. كم النص؟ 24. ثم 24. ثلث 24. كم؟ كم مجموع؟ ثمانية واثنى عشر عشرين ثلاثة وعشرين. كم الباقي؟ يرى العلامة الباقي على الأبوان وعلى البيت في الحضر. فتحت فريضة جديدة على السهام الأشخاص ثمانية واثنى عشر كم عشرين في أصل الفريضة 24 كذا تحسب فيسلم في واحد باقي. الباقي بالنسبة 12 إلى 8 صحيح؟ أي باقي صحيح؟ توزيع بالنسبة 12 إلى 8 قلنا إحنا قدام اختصار كم اختصارها؟ 3 إلى 4 كم اختصار؟ 12 على 3 إلى 4 يعني أخمام؟ أخمام سلام فلاحظ أخمام سلام فيعني 3 اللي تبين إلى 3 إلى أخمام هي 5 مباشرة يعني ما أفرق بصدق هذا الشخص تزوج بابنته وعلم أبوان أبوان لهذا شخص تزوج بابنته أبوان ولهذا قال المصنف يقول ولها الثمن والنصف وما يفضله يرد عليها بالقرابة. شوفوا قبل القرابة مو بالزوجية يعني بلحاظ كونها بنت يرد عليها وعلى الأبوين. ليش؟ لأنه قلنا بلحاظ الزوجة لا يرد عليها وإحنا بينا يرد أخما أخماسا. وكذا أختي زوجة شخص تزوج بأخته بلحاظ أنها زوجة لها الربع وبلحاظ أنها أخت الأخت الواحدة لها النصف لها الربع والنصف والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن لها مشارك. يقول ولو اجتمع السببان يأتي هذا راج أمثلة فيها بس تفكير. شوفوا احنا نقرأ بس نقرأ عبارة عشان بكرة يوم سبت شافكم. ولو اجتمع السببان وأحدهما يبنى الآخر من ورث من جهة المانع مثل بنت هي أخت من أم. فكروا يعني كيف بنت هي أخت من أم؟ المثال بنت هي بنت وبنت يعني بنت وبنت بنت كيف نصور بنت وبنت بنت تناقض. عمة هي أخت من أب وعمة هي بنت عمة عمة هي بنت عمة شخص العمة بنت عمة. هاي أمثلة عشان بضمانكم فيها اليوم خليكم تصور مسبق إن شاء الله خليك تروح يشرح مثال تصور يعني فكل واحد كل واحد يأخذ مثال. أول واحد حنا نوزع عليكم بنت هي أخت من أم شيخ حسن. بنت هي بنت بنت شيخ. عمة هي أخت من أب شيخ مان شيخ أحمد. عمة هي أخت من أب. عمة هي بنت عمة اثنينكم فيها. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.